حكاية عن إبليس أنه قال لله تبارك وتعالى قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهذا دليل واضح على أن شياطين الإنس إن ضمننا أنهم يبتعدون عن تدنيس الفطر السليمة القويمة فإن شياطين الجن لن تترك ذلك الأمر بل ستدنس تلك الفطر السليمة فتوصل هؤلاء العباد أو هذا الطفل الذي تركناه لنرى هل يصل إلى ربه بفطرته أم لا، فإن شياطين الجن لن تتركه يصل إلى ربه بل ستدنس فطرته فتزعم له أن ربه إنما هو حيوان يعبده أو شجرة أو صنم أو إلى غير ذلك مما كان يصنعه شياطين الجن وشياطين الإنس مع الأمم التي كانت قبلنا. وأعطي الشيطان القدرة على أن يصل إلى قلب الإنسان كما في الحديث الصحيح إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا، أو قال صلى الله عليه وسلم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. إذن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم فهو دوما وأبدا ملازم للإنسان، فلن ينجو الإنسان من الشيطان إلا من عصمه الملك الديان. والقرآن وصف الشيطان المطلوب الاستعاذة منه بأنه يوسوس في صدور الناس. وقد صح أيضا أن لكل إنسان قرينا من الجن يأمره بالشر ويحثه عليه، وفي القرآن قال قرينه ربنا ما أضغيته ولكن كان في ضلال بعيد. فبين القرآن الكريم أن كل إنسان له شيطان له قرين، ولا يتخلص المرء من هذا إلا بالالتجاء إلى الله. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فلن يحميك من هذا الشيطان شيطان الجن وكذلك شيطان الإنس إلا الله عز وجل ملك الناس إله الناس رب الناس خلق الناس. وشياطين الجن يقومون بدور كبير في إفساد الفطرة وفي تدنيسها، وقد ثبت في صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم فكان مما جاء في خطبته ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبادي حلال. نحلته يعني منحته أعطيته لعبادي فهو حلال. وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطان. فبين هذا الحديث القدسي عن الرب تبارك وتعالى العلي والذي رواه لنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى بين أن الشياطين تدنس بعض الفطر السليمة في بعض الناس فتجعلهم لا يتوجهون بفطرتهم إلى الله بل يتوجهون إلى معبودات أخرى يزعمون أنها هي الإله. إذن الدليل الأول للاستدلال على وجود الله هو الفطرة السليمة. واعلم أن المصائب تصفي جوهر الفطرة، فكثيرا ما تنكشف الحجب عن الفطرة فتزول عنها الغشاوة التي رانت عليها عندما تصاب بمصاب أليم أو تقع في مأزق لا تجد فيه من البشر عونا وتفقد أسباب النجاة. فكم من ملحد عرف ربه وآب إليه عندما أحيط به، وكم من مشرك أخلص دينه لله لضر نزل به، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فالكافر المشرك الذي يشرك بالله تبارك وتعالى ويعبد معبودات أخرى مع الله عز وجل، عندما يحاط به وعندما يعلم يقينا أنه في مأزق لا يستطيع أي أحد حتى الآلهة التي يعبدها ويشرك بالله تبارك وتعالى بها، فإنه يعلم يقينا أنها لن تنجيه ولن ينجيه إلا الله تبارك وتعالى، هنا يخلص التوجه لله عز وجل بفطرته أنه لن ينجيه إلا الله وينجيه الله. لماذا؟ لأنه أخلص في الدعاء، حتى الكافر ولو كان مخلصا يقبل منه. وقد سمعنا كيف آب ركاب طائرة ما إلى ربهم عندما أصاب طائرتهم خلل فأخذت تهتز وتميل وتتأرجح في الفضاء، والطيار لا يملك من أمره شيئا فضلا عن الركاب. هناك اختفى الإلحاد وضجت الألسنة بالدعاء ورغبت القلوب إلى ربها بصدق وإخلاص، ولم يبق للشرك والإلحاد وجود في مثل هذا الموقف الرهيب. حتى المشركون الذين بعث إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم المأمون كانوا يقرون بوجود الخالق. العرب الذين جابههم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بوجود الله وأنه الخالق وحده للكون جل في علاه، كما يقرون بأنه وحده الرزاق النافع الضار، ولكنهم كانوا يعبدون غيره معه ولا يخلصون دينهم لله وحده. وفي معرض إلزام المشركين بالعبودية لله وحده وإخلاص الدين له، كان يسألهم عن الخالق المالك للسماء وللأرض، فكانوا يعترفون ولا ينكرون. قال الله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وفي سورة المؤمنون: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. إذن هم يقرون ويشهدون ويعترفون أن الخالق لهذا الكون هو الله تبارك وتعالى. هذا ما دلتهم عليه وإليه فطرتهم، لكنهم يعاندون ويكابرون ويشركون بالله تبارك وتعالى. إذن نستخلص من ذلك أن الدليل الأول على وجود الله تبارك وتعالى هو الفطرة السليمة. الدليل الثاني: المخلوق لا بد له من خالق. يحتج القرآن على المكذبين المنكرين بحجة لا بد للعقول من الإقرار بها ولا يجوز في منطق العقل السليم رفضها. يقول الله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. خلقتم من غير شيء ولا أنتم اللي خلقتوا أنفسكم؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يقول لهم: أنتم موجودون، هذه حقيقة لا تنكرونها، وكذلك السماوات والأرض موجودتان وهذا مما لا شك فيه، أمر ترونه بأعينكم توقنون فيه يقينا، إذن أنتم موجودون، السماوات والأرض موجودة، وقد تقرر في العقول أن الموجود لا بد من سبب لوجوده، وهذا يدركه راعي الإبل في الصحراء الذي لم يتعلم ولم يدرس، فيقول البعرة تدل على البعير، براز البعير يعني، البعرة ما دمت قد وجدت بعرة في الطريق إذن هناك بعير قد مر من هذا الطريق وخرجت منه تلك البعرة، فالبعرة تدل على البعير، والأثر أثر الأقدام يعني يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على العليم الخبير؟ هذا أعربي لم يتعلم ولم يدرس، يسير في الصحراء مع إبله يعلم كيف يصل إلى ربه، ويدركه أيضا كبار العلماء الباحثين في الحياة والأحياء، وهذا الذي أشارت إليه الآية هو الذي يعرف عند العلماء باسم قانون السببية، أن لكل سبب مسبب. هذا القانون يقول إن شيئا من الممكنات لا يحدث نفسه من غير شيء، ما فيش شيء أوجد نفسه من غير شيء، لأنه لا يحمل في طبيعته السبب الكافي لوجوده، ولا يستقل بإحداث شيء، لا يستطيع هو أن يحدث شيء آخر، أن يوجد شيء من العدم، لأنه لا يستطيع أن يمنح غيره شيئا لا يملكه هو، هو لم يستطع أن يوجد نفسه من غير لا شيء أو من لا شيء، فكيف سيوجد غيره وهو لم يستطع إيجاد نفسه؟ ولنضرب مثلا نوضح به هذا القانون. منذ سنوات تكشفت الرمال في صحراء الربع الخالي إثر عواصف هبت على المنطقة من بقايا مدينة كانت مطموسة في الرمال، فأخذ العلماء يبحثون عن محتوياتها ويحاولون أن يحققوا العصر الذي بنيت فيه تلك المدينة التي وجدوها تحت الرمال في الربع الخالي من الصحراء ناحية السعودية. ولم يتبادر إلى ذهن شخص واحد من علماء الآثار أو من غيرهم أن هذه المدينة وجدت بفعل العوامل الطبيعية من الرياح والأمطار والحرارة والبرودة وليس بفعل الإنسان، إنما تفكيرهم توجه إلى أن كان هناك إنسان، كان هناك أناس صنعوا تلك المدينة فماتوا. إذن هم لم يذهبوا إلى قضية إيجاد الشيء من العدم، بل إن كل شيء لابد له من موجد، ولو قال بذلك واحد من الناس لعده الناس مخرفا يستحق الشفقة والرحمة، أن الشيء يوجد من العدم بغير موجد له، فكيف لو قال شخص ما إن هذه المدينة تكونت في الهواء من لا شيء في الأزمنة البعيدة ثم رست على الأرض، إن هذا القول لا يقل غرابة عن سابقه، بل يفوقه خبلا وجنونا. لماذا؟ لأن العدم لا يوجد شيئا، هذا أمر مقرر في بداية أو في بداهة العقول، ولأن الشيء لا يستطيع أن يوجد نفسه، والمدينة على النحو الذي نعرفه لا بد لها من موجد، والفعل يشير ويعرف بصاحبه، فلا بد أن تكون المدينة صناعة قوم عقلاء يحسنون البناء والتنسيق. ولو رأينا إنسانا انتقل من أسفل بناية إلى أعلاها فلا نستنكر ذلك ولا نستغرب ذلك،

قال البيهقي: قال أبو سليمان الخطابي: إنما كان انزعاجه عند سماع هذه الآية لحسن تلقيه معنى الآية، فاهم هو بيسمع إيه، لغة عربية وهو يعلم اللغة العربية، ومعرفته بما تضمنته من بليغ الحجة، فاستدركها بلطيف طبعه واستشف معناها بذكي فهمه فأثرت الآية فيه. ولو قام إنسان فقال: أنا خلقت نفسي، فهل يستطيع أن يزعم أنه خلق السماوات والأرض؟ فإذا كان العدم لا يوجد سماء ولا أرضا، وإذا كانت السماء والأرض لم توجد نفسيهما، وإذا كان هؤلاء لا يستطيعون الادعاء بأنهم أوجدوا ذلك كله، فإنه لا بد لهذا كله من موجد، وهذا الموجد هو الله سبحانه جل في علاه. وإلا لو كان هناك إله آخر غير الله أوجد ذلك الكون، فليظهر نفسه ويبين لنا أنه خلق ذلك الكون حتى يستحق أن يعبد. وما دام لم يخرج إله آخر يقول أني الذي خلقت هذا، إذن ثبت هذا لله جل في علاه. وجوب الإيمان بالله الملك الديان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قبل ما أبدأ أتكلم عن الإيمان، ما دمنا سردنا هذا الحديث للنبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، أريد أن أبين إليك شيء هام، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم فضل على الأنبياء من قبله بست، ومن هذه الست أنه أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما يتكلم في آية، حينما يتكلم في حديث من أحاديثه الشريفة صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا ما أورد في حديث واحد مجموعة أمور أنت عند النظرة الأولى فيها تجدها ليست لها علاقة ببعضها البعض، اعلم يقينا أن هناك ترابط بين كل كلمة والأخرى. وأبين لك هذا الأمر في هذا الحديث الذي بين أيدينا، اللي هو حديث الإيمان، الإسلام والإيمان والإحسان، حديث جبريل الطويل، والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا شهدنا من هذا الحديث الجزء الثاني منه، ألا وهو مسألة الإيمان وأركان الإيمان الستة. الإسلام أركانه خمسة والإيمان أركانه ستة. لو نظرت لهذه الأركان الستة تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها ترتيبا معجز. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الترتيب ده ترتيب مقصود، والله أعلم. فكأن النبي بيقول لك إيه، صلى عليه صلى الله عليه وسلم، كأن النبي بيقول لك: الإيمان أن تؤمن بالله الذي أنزل ملائكته بكتبه على رسله لينذر الناس من اليوم الآخر، وعند حلول اليوم الآخر ينقسم الناس فريقا في النار وفريقا في الجنة، وهذا قدر الله، فلا سخط على قدر الله، فتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا بالنسبة لترتيب كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمرة أزيدك في هذا الأمر، ولا إيه؟ تحب تصلي صلى الله عليه وسلم. الشيخ جزاه الله خيرا قرأ بينا في صلاة المغرب في الركعة الأولى بسورة إيه؟ اللي صلى معانا بسورة العاديات. أحيانا كثيرة لما تيجي تقرأ سورة العاديات تحس إن الموضوع مش متصل ببعضه، والعاديات ضبحة. الكلام ده أنا قلته تفصيلا بكثرة حول سور القرآن الكريم في سلسلة بعنوان أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كلمت في السلسلة دي تفصيلا عن ربط السور بعضها ببعض، وعلاقة كل سورة بالسورة اللي قبلها والسورة اللي بعدها، وعلاقة الآية بالآية اللي قبلها والآية اللي بعدها، وعلاقة الكلمة في الآية بالكلمة اللي قبلها والكلمة اللي بعدها، وعلاقة اسم كل سورة باسم السورة اللي بعدها واسم السورة اللي قبلها، وعلاقة اسم السورة بمحتوى السورة، وعلاقة بداية السورة بنهاية السورة. فأذكر لك مثال سورة العاديات اللي صلينا بها في المغرب. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. يعني إيه العاديات؟ ها؟ الخيل. ليه بقى اسمها العاديات؟ ما هو خلي بالك، ما هو كل ده اللي احنا بنقوله ده مما يدلك على وجود الخالق أيضا، لأن هذا كلام الله، فلو فهمناه ورأينا الإعجاز فيه علمنا أن المتكلم ليس بغير إله، لا يكون إلا إيه؟ إله، ألا وهو الله جل في علاه. سورة العاديات. والعاديات، العاديات يعني الخيل التي تعدو وتجري بسرعة، فلذلك سميت الإيه؟ العاديات. والعاديات ضب، الواو هنا للقسم، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقسم بالإيه؟ بالعاديات، زي والشمس وضحاها والفجر، الواو هنا واو الإيه؟ القسم. والله تبارك وتعالى إذا ما أقسم بشيء فإنه يلفت انتباه العبد وانتباه السامع إلى هذا المقسم به لعظمته ومكانته. فالله تبارك وتعالى أقسم بالعاديات والعاديات ضبحا. ضبحا من الضبيح أو الضبح، اللي احنا بنقول ايه، فلان لما تيجي تكلمه تبص تلاقي صوته ما بيخرجش كويس، الأحبال الصوتية ملتهبة أو حاجة، فتقول فلان صوته ايه؟ مضبوح. فهي والعاديات ضبحة، الضبح هنا نتيجة جريها وعدوها بسرعة، فأصبح صدرها شهيق وزفير في إيه؟ صوت الضبح ده، البحة اللي في الصدر. والعاديات ضبحة فالموريات قدحة. الموريات اللي هي الحوافر، حفر الفرس. قدحة، مش انت بتقول إيه؟ ده الزيت قدح على النار، او انا سايب القدح على النار، يعني ايه؟ شده الاشتعال ودرجه الحراره الشديده، فرجل الخيول بتضرب في الارض بقوه وهي بتعدو في الليل، وهي حتى تصل الى العدو في الصباح فتصبحهم. وكان من عاده النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا غزا غزوه يخرج في الليل حتى ايه؟ يصبحهم. فكانت الخيل وهي تعدو عدوا قويا شديدا بقوة وسرعة وتضرب بحوافرها الأرض، تضرب الصخر في الأرض فتحدث إيه؟ شرار. والعاديات ضبحة فالموريات قدحة فالمغيرات صبحة، تعمل غارة على العدو إمتى؟ الصبح. فأثرن به نقعا، رجليها مكان ما وصلت بقى الصبح بدأ التراب يخرج من تحت رجليها ويبدأ الغبار إيه؟ يرتفع. فأثرن به نقع فوسطن به جمعا، حصروا العدو وأصبح فين؟ في الوسط. فوسطن به جمعا، ملاحظ أنت طبعا أن الكلام كله على إيه؟ على الخيل وعلى الحرب. في حاجة غير كده؟ واضحة اهي. كمل بقى بقية الآيات. إن الإنسان لربه لكنود، يعني الإنسان كفور غير شكور لنعم الله. ربنا يعطيه النعم ولا يستعملها في مرضات الله، بل يستعملها في معصية الله. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. هو عارف كده، عارف ان اللي بيعمله حرام، عارف ان هو بيشرب سجاير بيعصي ربنا، عارف ان الفلوس دي ربنا اداها له وهو بيعصي ربنا، بدليل انه لو هو بيصلي في المسجد وعلبه سجاير في جيبه وبيسجد راح توقع من جيبه على الارض بيعمل ايه؟ بيشيلها بسرعه. ليه؟ مستحي من مين؟ من اللي بيصلوا حواليه. يبقى هو عارف انه بيعمل غلط ولا لا؟ عارف انه بيعمل غلط. وان الانسان لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. الخير هنا يعني المال، لحب المال إيه؟ لشديد. إيه ده؟ الموضوع كان بيتكلم دلوقتي في إيه؟ في الغزو وفي الخيل، فجأة بقى بيتكلم في مين؟ في الإنسان. فجأة بقى يتكلم في الموت. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور؟ القبور خرجت الناس منها؟ وحصل ما في الصدور؟ كل اللي انت كنت بتخفيه ومخبيه طلع وظهر. ان ربهم بهم يومئذ لخبير، عارف انت جواك ايه وخارجك ايه، عارف ظاهرك وباطنك. ايه ده؟ تحس ان الصورة ايه؟ ملهاش علاقة ببعضها خالص، صح؟ صح ولا ايه؟ لا، في ترابط. ان الانسان كان ربنا بيقول ايه؟ يا ايها الانسان رزقتك نعمة الخيل، فبدلا من أن تستعملها في الغزو وفتح البلدان لإدخال الناس في الإسلام وتوحيد وعبادة الله الواحد الملك الديان، استعملت الخيل في الرهان وترقصها في الأفراح، صح؟ وتستعملها في السباق، وتستعملها في ده وفي ده وفي ده، وتراهن على الفرس مين اللي هيكسب الأول، مين اللي يعمل معرفش إيه، عياذا بالله. وبعض الناس ذكور ونساء يستعملون الخيل في الزنا، عياذا بالله. فدي نعم ربنا وانت كفرت بنعم ربنا. ان الانسان لربه لكنود، وانت شاهد وعارف اللي بتعمله ده غلط، مش عارف ان هيجي عليك يوم من الايام وتموت، ولما تموت تبعثر القبور ما في داخلها وتخرج، فتسأل عما حصلت وعما خبأت وعما أظهرت وعما أعلنت وعما أسررت. يبقى الصورة إيه؟ الآيات متصلة مترابطة مع بعض. هو كده القرآن كله كله. أزيدك؟ طب زيد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نكمل في الموضوع ده؟ ها، تحبوا إيه؟ برضو تزيد النبي صلى الله عليه وسلم، انت تزيد وانا زيد، بس مش هقول لك ال 114 سوره كلهم ال 30 جزء، هقول لك كم سوره بس كده يعني في السريع. هو الترتيب المصحفي يا جماعه هو نفس ترتيب النزول؟ لا، بدليل ان اول سوره نزلت سوره العلق، اقرا باسم ربك الذي خلق، موجوده فين؟ في اخر جزء في المصحف، في الجزء الثلاثين، صح؟ وآخر آية نزلت في المصحف إيه هي؟ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، موجودة فين؟ في أول سورة في المصحف، المصحف بعد سورة الفاتحة، ألا وهي سورة البقرة. إذن ترتيب النزول مش هو ترتيب المصحف الذي بين أيدينا اليوم. ده في سر، في حكمة. إيه هي؟ منها حكم كثيرة نذكر منها. إذن الترتيب ترتيب رباني، وهذا ما أذهب إليه مع من ذهب إليه من كثير من العلماء نتيجة البحث اللي قمت به. أما بعض العلماء قال واختلف في هذا الأمر، قالوا أن هذا ترتيب الصحابة رضي الله عنهم وارضاه، لكن الترتيب وجاء في هذا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام كان ينزل بالآية توافق الحدث على النبي الهمام، فيقول له يا محمد ضع هذه الآية في سورة كذا بين آية كذا وآية كذا. يبقى هو ترتيب إيه؟ رباني من الله عز وجل. ما هو العلماء بقى اللي ردوا قالوا ان هو ترتيب صحابه، قالوا لا، ان هي عليه علينا جمعه، يعني جمعه في صدرك، فكل له تاويله. لكن الراجح في المساله والله اعلم انه ترتيب المصحف ترتيب الهي من الله عز وجل بوحي. طيب، صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سوره الفاتحه انت بتقول ايه؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. يا رب، بعد أنت ما أثنيت على الله عز وجل بما هو أهله ويستحقه بصفاته العلى وأسمائه الحسنى، قلت يا رب أنا ليه طلب؟ إيه هو؟ اهدنا الصراط المستقيم. وشكل الصراط ده صراط الذين أنعمت عليهم، أنعم عليهم بقى اللي جت تفسيرها في سورة النساء، من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم كما فسرها النبي اللي هم اليهود، ولا الضالين كما فسرها النبي اللي هم النصارى. وبعدين بتأمن على دعائك آمين، يعني يا رب استجب. يبقى أنت طلبت إيه في سورة الفاتحة؟ الهداية. السورة اللي بعدها سورة إيه؟ البقرة، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. كنت طالبيني في الفاتحة الهداية، أهو هدى للمتقين. يبقى الترتيب المصحفي ايه؟ كل سورة بتسلم للي بعدها. مش بس كده، عشان ما تفتكرش الامر صدفة كده ولا حاجة، لا، سورة البقرة اخرها لله ما في السماوات وما في الارض دعاء. انت دخلت مرة واحدة في الدعاء، صح؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، الى اخر الايات. تيجي السورة اللي بعدها سورة آل عمران، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. كأن الله تبارك وتعالى يقول لك يا عبدي، إذا أردت أن تدعو فلا تدخل مباشرة في الدعاء، ولكن التزم بآداب الدعاء، ومن آداب الدعاء الثناء على الله تبارك وتعالى، ولا تنسى أن تستعمل اسم الله عز وجل الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، قال صلى الله عليه وسلم: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، في البقرة وآل عمران. لما تدور في سورة البقرة وسورة آل عمران كاملة تلاقي أن الاسم المتكرر الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فلذلك سورة آل عمران إيه؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. كان ربنا بيقول لك إيه؟ ابدأ استعمل الثناء على الله، واستعمل اسم الله الأعظم قبل أن تدخل على الله بالإيه؟ بالدعاء. مش بس كده، آخر سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يبقى الوصية هنا لمين؟ للذين آمنوا. تيجي السورة اللي بعدها سورة مين؟ سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم. كأن ربنا بيقول لك: اوعى تكونوا ظنيتوا ان انا لما قلت لكم في سورة آل عمران يا ايها الذين امنوا اتقوا ربكم، يبقى الموضوع ده خاص بالمؤمنين بس، ان هم اللي يتقوا ربهم وسائر الناس ما يتقوش الله. لا، ده انا بقول لكم يا ايها الناس اتقوا ربكم. وصلت؟ ده كده كله، كل المصحف من اوله لاخره، كل سورة توصلك اللي بعدها. مش بس كده، ده أحيانا تجي لك صورة آية في نص الصورة تدلك على الصورة اللي بعدها. بمعنى إيه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، صورة هود ترتيبها في المصحف الصورة 11، بعدها صورة يوسف ترتيبها في المصحف صورة رقم 12. في صورة هود ورد قول الله تبارك وتعالى لما جاءت الملائكة لإبراهيم عليه السلام وزوجه السيدة سارة وكانت لم تنجب بعد، فبشرتها الملائكة، وبشرتها بإيه؟ ومن وراء إسحاق يعقوب. يعني يا إبراهيم أنت هتخلف واحد اسمه إسحاق، وإسحاق دوت هيكبر ويخلف واحد اسمه يعقوب. خلص الموضوع على كده، وتقرأ بقية السورة تدور مين هو يعقوب، ما تلاقيش حاجة عن يعقوب، فتسأل هو مين يعقوب ده وايه قصة يعقوب، فتجي لك السورة اللي بعدها ايه؟ سورة يوسف، تحكي لك عن يعقوب وولاده من بداية لحد النهاية. كأن ربنا بيقول لك بقى كان هذا هو الموجز وإليكم الأنباء بالتفصيل. فهمتها دي؟ عشان بس ما نطولش نفس في الأمر ده، نرجع تاني لوجوب الإيمان بالله. أهو كل ده يدلك على إيه؟ يدلك على الإيمان بالله وأن هذا كلام الله جل في علا. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والإيمان بالله عز وجل يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجود الله، والإيمان بربوبية الله، والإيمان بألوهية الله، والإيمان بأسمائه وصفاته. يبقى لما تيجي تقول لي أنا مؤمن بالله، يبقى لازم تكون حققت الأربعة دول عشان تبقى فعلا مؤمن بالله. إيه بقى الإيمان بالله؟ يقتضي أربع أمور. إيه هما؟ الإيمان. الإيمان يعني إيه صحيح؟ الإيمان معناها التصديق بالغيب، برضو في سورة البقرة. ما سورة البقرة لها ليه اسمها البقرة صحيح؟ احنا بقى هنقعد نتكلم على موضوع القرآن. ليه سورة البقرة اسمها سورة البقرة؟ لأسباب عدة. من ضمن الأسباب سبب كأن ربنا سبحانه وتعالى بيلفت انتباه أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنهم يؤمنون بالغيب، ولذلك كانت صدرت الصورة بهذا الأمر: الذين يؤمنون بالغيب. ليه؟ لأن بني إسرائيل جاء ذكرهم بعد كده في السورة إن هم لم يؤمنوا بالغيب ولم يصدقوا بالأمور الغيبية، إنما احتاجوا لأمور مادية ملموسة محسوسة مرئية علشان يصدقوا. فما أمنوش لسيدنا موسى بإن الله تبارك وتعالى قادر على إحياء الموتى غير لما يشوفوا قدام عينيهم ميت بيقوم، ويقوم بإيه؟ بذبح بقرة وأخذ جزء منها وضرب الميت بيها، برضو جزء مادي، لازم أشياء مادية. فمن صفات المؤمنين إن هم ما يكونوش زي مين. فربنا لما بيقول لك سورة البقرة يعني يا مؤمنون لما تعرفوا إن السورة دي اسمها سورة البقرة، قبل ما تبدأوا تقرؤوها استحضروا مشهد إن بني إسرائيل لا يؤمنون بالغيب واحتاجوا أمور مادية، وإنتوا لابد إن إنتوا تؤمنوا بالغيب. لذلك مدحهم الله عز وجل في أول السورة: الذين يؤمنون بالغيب. فيبقى الإيمان أنا مؤمن بالله، يعني إيه؟ يعني مصدق بوجود الله، مؤمن بالله، مؤمن بوجود الله، مؤمن بربوبية الله، مؤمن بألوهية الله، مؤمن بأسماء الله وصفاته. طب تعالى نتكلم عن الإيمان بوجود الله أولا. قد تقدم الحديث عن ذلك تقريبا في الأمور اللي بيناها بالفطرة، بدليل الفطرة عرفنا أن في الله وأن الموجود لابد له من واجد، وأن الأثر يدل على المسير، كل ده اتكلمنا عنه في الدروس الماضية تفصيلا عشان نبين معنى كلمة الإيه؟ الإيمان بوجود الله. خلاص أصبح يقينا عندنا الإيه؟ أن في موجد لهذا الكون ألا وهو الله، دي شاكين فيها؟ خلاص. ثانيا الإيمان بربوبيته، ومعنى الرب يعني الخالق والمالك والمدبر، فهذا معنى ربوبية الله عز وجل. ولا يغني واحد من هذه الثلاثة عن الآخر. مش معنى خالق يبقى معناه ان خلاص مش ضروري يكون مالك، لا، ده لابد يكون خالق ومالك ومدبر. فهو الخالق الذي أوجد الأشياء من عدم، بديع السماوات والأرض، وأصل البدعة يعني اختراع لم يكن له سابق. الموبايل بدعة، ليه؟ ما كانش فيه موبايل قبل كده. تلفزيون بدعة، بس دي كلها بدع دنيوية وليست دينية، فليس فيها حرمة إلا في استعمالها في الحرام. قال صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. فمدام دنيا يبقى ما هياش البدعة اللي النبي حرم وتكلم عنها إن هي بتقود للنار. فمعنى الرب يعني الخالق المالك المدبر، ومعنى الخالق يعني الذي أوجد الأشياء من عدم، بديع السماوات والأرض. فالذي أوجد الكون من العدم هو الله الخالق. حاضر. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال هو يمكن يقصد كلمة كل، عشان كل تحوي معنى الشمول، فكل بدعة يبقى كل أنواع البدعة. جميل. بص كده الحديث اللي أنا أقوله لك ده، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، وبعدين يكررها تاني ويقول صلوا قبل المغرب، يبقى احنا كده نعمل ايه؟ نصلي ركعتين قبل المغرب، ده واجب اهو لازم. ويكررها المرة الثالثة صلوا قبل المغرب، وبعدين يقول يبقى لمن شاء. كلمة لمن شاء بقى تخصيص للعام، فكان الحديث الأول مطلق الكل ايه يصلي، لكن دلوقتي لمن شاء، اللي عايز يصلي يصلي، اللي مش عايز يصلي خلاص. وصلت دي؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ويبدأ بيقول ايه إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله أو في طاعة الله. خلاص. طب لما يقول شاب يبقى المقصود بيه شاب وشابة برضو ولا لأ؟ جميل، لكن هو قالها شاب للتغليب. طب لما يقول إمام عادل يبقى رجل وامرأة ولا لأ؟ رجل وامرأة. معنى كده ان ممكن يبقى فيه امرأة تبقى هي الإمام، تبقى هي رئيسة الدولة. ايوه بنص الحديث ده كده. تلاقي فيه حديث تاني بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فأصبح هنا إيه؟ شلنا واستثنينا المرأة، يتبقى مين؟ الرجل. يبقى الإمام العادل هنا في الحديث ده المقصود بالرجل. ها؟ المرأة ماشي إمام في بيتها مع أولادها، ما فيش مشكلة. لا بس أنا بتكلم على إمامة الدولة نفسها. يبقى هنا ما أنا بقى عايز أوصل لك، بس إيه بقى مهيد لك عشان أوصل لك صورة. يبقى لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، ويجي هنا يقول ان انتم ادرى بشؤون دنياكم، يبقى كل شيء الانسان يحدثه في الدين وفي الدنيا نستثني منه بالحديث ده امور الدنيا، يتبقى امور ايه؟ الدين، تبقى هي دي اللي فيها الضلاله. وصلت؟ يعني البدعه انا دلوقتي ابتدعت امر في الدين وابتدعت امر في الدنيا، جالي الحديث اللي بيبين ان انا اعلم بشؤون دنياي، يبقى أصبحت البدعة هنا في الدنيا مالها؟ ما فيهاش مشكلة، لا غبار عليها، يبقى تم استثناءها من مسألة الضلالة. طب يبقى الضلالة هنا بقى دخلت على أني بدعة؟ اللي هي في الدين بس. يبقى البدعة اللي في الدين هي دي اللي بتكون ضلالة، وهي دي اللي بتأدي للنار. فالذي أوجد الكون من العدم هو الله الخالق المالك. المالك يعني خلق الخلق وانفرد بملكه له كما انفرد بخلقه له، كذلك أيضا منفرد بالتدبير، فهو المدبر لجميع الأمور، وهذا بإقرار المشركين، فإنهم إذا سئلوا من يدبر الأمر فسيقولون الله، فهو المنفرد بالتدبير. قال الله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، ثم يعرج إليه. هنا في أمر أريد أن أنا أنبه عليه، ألا وهو أن المشركين لو سئلوا مين يدبر، من يدبر الأمر، يقول مين؟ الله. بعض الصوفية لو سئلوا وهم مسلمين من يدبر الأمر يقول لك الأولياء، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كانوا المشركين يقولون أن مدبر الأمر هو الله، ويجي بعض المنتسبين للإسلام اللي هم بعض الصوفية ومنحرفة الصوفية يقول لك أن اللي بيدبر الكون وبيدبر شؤون الكون هم أربعة من الأولياء، الأربعة الأقطاب، صح. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال خليفه المشركين، فهم كده بيخلفوا المشركين. سئل أعرابي بما عرفت ربك؟ قال بنقض العزائم وصرف الهمم. ازاي يعني؟ فالإنسان يعزم أحيانا على الشيء عزما وتصميما أكيدا، صح كده؟ وفي لحظة يجد نفسه قد عزم على تركه ونقض العزم، بعد ما قرر ونوى شيء رجع عنه. يبقى مين اللي دبر الأمر؟ مش هو ده، أصبح إن في مدبر غير الإنسان ده، قاهر لي، قهره فأجبره على إنه يغير. وقد يهم الإنسان بالشيء متجها إليه ثم ينصرف بدون سبب ولا يصل إليه، من غير أي سبب مسبب. يعني ما يقول له، لما تيجي تقول له طب أنت غيرت رأيك ليه؟ يقول لك مش عارف. مش أحيانا بتحصل؟ إذن ليس هو مدبر الأمر، بل مدبر الأمر هو خالقه جل وعلا. وهذا يدل على أن للأشياء مدبرا فوق تدبيرك أنت، وهو الله عز وجل. الإيمان بوجود الله، الإيمان بأن الله هو الخالق بربوبيته يعني سبحانه. ثالثا الإيمان بألوهيته، وهو أن يؤمن الإنسان بأنه سبحانه هو الإله الحق الله، وأنه لا يشاركه أحد في هذا الحق، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولهذا كانت دعوة الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم في الدعوة إلى قوله لا إله إلا الله. إن كل الناس يقولوا إيه؟ لا إله إلا الله. ولقد قال الله تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى قضية توحيد الألوهية يعني لا حاكم ولا آمر ولا ناهي إلا الله. لو أن أحدا آمن بوجود الله، ركز معي، لو أن أحدا آمن بوجود الله وآمن بربوبية الله ولكنه يعبد مع الله غيره، فلا يكون مؤمنا بالله حتى يفرده سبحانه بالألوهية. عشان كده قلنا لابد من اكتمال الأربع أمور حتى يصح الإيمان: الإيمان بوجود الله، الإيمان بربوبية الله، الإيمان بألوهية الله، الرابعة الإيمان بأسمائه وصفاته. الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العليا الواردة في كتابه العزيز والثابتة عن رسوله الأمين من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. يعني لما يقول الله تبارك وتعالى يد الله فوق أيديهم، ما يجيش واحد يوم عامل إيديه ويحط إيديه فوق إيدين مثلا بعض الناس ويقول له هكذا، أو قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء فهو يحرك صوابعه الاثنين. لا، لأن كده بيعمل إيه؟ تشبيه بقى وتكسير وتمثيل، وما يوصلش لمسألة التعطيل كما فعل بعض المعتزلة. أو المعتزلة عملوا إيه؟ عطلوا بعض الصفات. يعني في قول الله تبارك وتعالى إنك بأعيننا ولتصنع على عيني، فقالوا إيه؟ لا، ده ربنا ملوش عين. قلنا لهم ليه؟ قالوا اصل احنا لو قلنا ربنا له عينين يبقى معنى كانه له جفون، له جفن وله عين وله بياض وله بؤبؤ عين اللي هو انسان عين، ويبقى بيدمع وله رموش، يبقى احنا كده هنمثل ربنا ونشبهه بخلقه، وربنا لا يجوز ان احنا نشبهه بخلقه، يبقى ما ينفعش نقول ان هو له أعين، إنما نقول إن معناها الرعاية وخلاص. فهمت المقصود ايه؟ فيعطلوا بعض الصفات. فالإيمان بأسمائه وصفاته هو أن تؤمن بأسمائه الحسنى وصفاته العليا الواردة في كتابه العزيز والثابتة عن رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، بل يجب أن تمر كما جاءت بلا كيف مع الإيمان بما دلت عليه من المعاني العظيمة التي هي أوصاف لله جل في علاه، يجب وصفه بها على الوجه اللائق به من غير أن يشابه خلقه في شيء من صفاته، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في الآية دي معجزة، سبحان الله، ليس كمثله شيء، خلاص فهمناها دي نفي، وهو السميع البصير إثبات، كأن ربنا بيقول لك إيه؟ هو سميع واثبت له صفة السمع، هو بصير واثبت له صفة البصر، ولكن لا تنسى أنه ليس كسمعه سمع وليس كبصره بصر، فليس كمثله شيء. اتحلت القضية. وقال عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما تعرفش، انت ما تعرفش تضرب لله أمثال. وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان، وهي التي نقلها الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه المقالات عن أصحاب الحديث وأهل السنة، ونقلها غيره من أهل العلم والإيمان، ولكن للأسف الشديد بعض من انتسب أو انتهج المنهج الأشعري كبعض علماء الأزهر وتركوا عقيدة أهل السنة والجماعة وانتهجوا النهج الأشعري، رغم أن أبو الحسن الأشعري ترك المذهب نفسه وعاد إلى مذهب أهل السنة والجماعة في آخر حياته. عشان بس أوضح ببساطة قوي يعني إيه بقى العقيدة الأشعرية، في مثال بسيط ان هم بيقولوا لك مثلا ايه، الله في كل مكان، وده خطا، الله ليس في كل مكان، وتلاقيها مكتوبه، وتلاقيها مكتوبه كتير في كتير من الكتب، وتلاقيها بتسمعها كتير على ألسنه الناس، يقول لك ربنا في كل مكان. لا يا حبيبي، ربنا مش في كل مكان، الله عز وجل فوق السماوات العلى مستوى على عرشه تبارك وتعالى. قال الله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أأمنتم من في السماء؟ من في السماء يعني من على فوق السماء وليس في السماء، لأن السماء لا تحويه، إذا كان كرسيه واسع السماوات والأرض، والكرسي كما يقول عبد الله بن عباس هو موضع قدم الملك، فإذا كان الكرسي واسع السماوات والأرض يبقى إزاي هو تحويه سماء؟ فهو فوق السماء. يلا لله برضو نقول لكم حاجة مهمة، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ما يجيش بقى بعض الناس يقول لك ايه، ازاي بقى انت تقول ان هو فوق السماء والآية بتقول ان هو في السماء؟ فهمت عايز اقول ايه؟ الرد بسيط قوي. ها؟ في قول الله تبارك وتعالى: أأمنتم من في السماء، فإحنا بنقول معناها يعني أأمنتم الله عز وجل الذي على فوق السماء؟ فيجي البعض يقول لك إيه، إزاي ده الآية بتقول أأمنتم من في السماء، فإزاي أنت حولت كلمة في لكلمة على، جبتها منين دي؟ نقول إيه، أفضل ما فسر به القرآن القرآن. لما آمن سحرة فرعون بموسى وهارون وبربهما تبارك وتعالى، فرعون حب ينتقم من السحرة، فقال لهم إيه؟ لأصلبنكم في جذوع النخل. هو هيمسك النخلة يفتح الجزع بتاعها ويدخل السحر فيها ويقفل جزع النخلة عليه؟ ها؟ ولا يعمل إيه؟ هيعلقوا عليها. يبقى لما بيقول ايه لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل، يبقى كلمة في بمعنى ايه على. كذلك هنا في اللي هي في أي آية؟ مثلا يعني. فهو هو المقصود يعني ان فرعون من شدة ربطه ليهم وتقييده ليهم وغله عليهم وحقده عليهم، ان هو من شدة الربط يعني معناه انه مش هيبقى من كتر الربط بقى عليها، ده هيلتصق لدرجة انه كأنه دخل فيها، فيبقى كلمة على بمعنى كلمة في. طيب امال بقى ربنا معانا ازاي في كل مكان؟ الصحيح فيها معانا ليس بذاته ولكن معانا بعلمه وإحاطته. قال الأوزعي رحمه الله: سئل الزهري ومكحول عن آيات الصفات فقال أمروها كما جاءت. يعني إيه؟ يعني ما تجيلك آيات بتتكلم عن صفات الله عز وجل مررها زي ما جات وما تقفش معاه وتتخيل وتتشبه أو تمثل أو تجسد أو تعطل أو تكيف، إنما إيه؟ قال الله تبارك وتعالى: يد الله فوق أيديهم، خلاص يبقى ربنا له يد. إزاي؟ ما عرفش. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، يبقى له أصبعين. إزاي؟ ما عرفش. فهمني؟ ولتصنع على عيني وإنك بأعيننا، يبقى له عين. إزاي؟ ما عرفش. وهو السميع البصير، يبقى بيسمع وبيبصر. إزاي؟ ما عرفش. هو ده الكيفية، ما عرفهاش. ليه؟ أصل أنت يا مسكين عقلك عاجز عن أنه يدرك إيه اللي بيجرى دلوقتي خارج المسجد وإحنا جالسين في المسجد خلف الجدار ده، ما نعرفش اللي بيحصل بره غير لما تخرج وتنظر. حتى لما تخرج وتنظر لن تستطيع أن تعرف إلا ما يحدث أمامك قريبا منك، أما البعيد عنك بمسافات كيلومترات ما تقدرش تعرف. فعقلك محدود وسمعك محدود وبصرك محدود، لا يدرك إلا أشياء محدودة، فكيف تدرك من لا يحده حدود؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وموقفنا من الإيمان بأسماء الله وصفاته أن نثبت ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، وأن ننزه هذا الإثبات عن محظورين عظيمين هما التمثيل والتكييف، ودليل ذلك السمع والعقل. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء. وقال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. وقال تعالى: هل تعلم له سميا. والنصوص في هذا المعنى كثيرة. إذا ما كنت هل تعلم له سميا، إذا ما كنتش تعرف أسماءه يبقى أنت إزاي تسمي الله عز وجل بأسماء ليست من أسمائه؟ يبقى الله عز وجل هو الذي يسمي نفسه. فلا تضربوا لله الأمثال، يبقى أبعد عن مسألة التمثيل والتكييف لأنه ليس كمثله شيء. أما العقل فإننا نقول: لا يعقل أبدا أن يكون الخالق مماثلا للمخلوق لما بينهما من التباين والاختلاف العظيم، فالخالق موجد والمخلوق موجد، والخالق أزلي أبدي الوجود، والمخلوق جائز الوجود قابل للفناء بل هو فان. قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال بعض السلف رحمهم الله: إذا قرأت هذه الآية كل من عليها فان فلا تقف عليها، فصلها بما بعدها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يعني السلف يقولون: إذا قرأت هذه الآية فلا تقل كل من عليها فان وتسكت، ثم بعد ذلك تقول: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وإنما يستحب أن تصلها ببعضها فتقول: كل من عليها فاني ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لأن كل من عليها فان وتسكت معنى ذلك أن إيه؟ وحاش الله عز وجل أن يفنى، فلا يتساوى ولا يستوي بخلقه. ما مش إحنا، عشان السامع. لا ما عشان السامع، لو واحد غير مسلم بيسمعك هو ده المقصود، مش عشان نحن. ليتميز الفريق الفرقان المبين بين الخالق والمخلوق، وليعرف كمال الله عز وجل ونقص ما سواه. لكن لو قال لنا قائل مما وصف الله به نفسه إن له وجها كما قال سبحانه ويبقى وجه ربك، وأنا لا أعقل من الوجه إلا مثل وجه المخلوق، يعني لو قال قائل هذا يعني يقول لي طب أنا لما بقرأ ويبقى وجه ربك وأنا ما أعرفش كلمة وجه غير معناها وجه المخلوق، فيلزم من إثبات الوجه لله التمثيل، إن أنا أمثل وجه الله بوجه المخلوق، لأن القرآن عربي والوجه هو ما يتعارف بين الناس، وأكمل الوجوه وجه البشر، فوجه الله كوجه الإنسان مثلا، فماذا نقول له؟ لو واحد قال الكلام ده نرد عليه نقول إيه؟ نقول له إن هذا الفهم فهم خاطئ، لأن الوجه هنا مضاف إلى الله، والمضاف بحسب المضاف إليه، فوجه الله يليق بالله، ووجه الإنسان يليق بالإنسان. ونقول له أيضا أنت لك وجه، والأسد له وجه، والهر له وجه، القطة يعني. فإذا قلنا وجه الإنسان ووجه الأسد ووجه الهر، فهل يلزم من ذلك التماثل؟ فلا أحد يقول إن وجهه يتماثل مع وجه الهر أو وجه الأسد أبدا، رغم أن لكل منهم وجه، ولكن وجه كل منهم بحسب ما نسب إليه. إذن نعرف من هذا أن الوجه بحسب ما يضاف إليه، فإثباتنا لصفات الله عز وجل لا يستلزم أبدا المماثلة بين الخلق والمخلوق أو بين الخالق والمخلوق، بدليل السمع وبدليل العقل. أما عن التكييف، أي أن صفات الله عز وجل لا تكيف تقديرا بالجنان ولا نطقا باللسان، يعني لا في قلبك ولا بلسانك تتخيلها، ودليل ذلك سمعي وعقلي أيضا، يعني دليل سمعي ودليل عقلي. فالدليل السمعي قوله تعالى ولا يحيطون به علما، فمن كيف صفته من صفات الله فقد قال على الله ما لا يعلم، يعني اللي بيتكلم بصفة ويكيفها لله يبقى كده اتكلم عن الله عز وجل بإيه؟ بغير علم. والله تبارك وتعالى قال ولا يحيطون به علما، هذا الدليل السمعي. أما الدليل العقلي لامتناع التكييف، فإننا نقول لا يمكن لأي إنسان أن يعرف كيفية الشيء إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق عنه. أنا لما أجي أكيف شيء وأقول لك الشيء ده شكله كذا أو يبقى عبارة عن كذا، أكيفه لك إزاي ولا أشرحه لك إزاي؟ إلا إذا كنت أنا شفته، أو أكون إن أنا شفت شيء مثيل ليه، أو أكون سمعت من حد كلمني عنه، والثلاث أمور ما حصلتش في الله عز وجل. مثل لو أني شاهدت مسجلا بعينه فإني أعرف كيفيته، فإني لا أعرف كيفيته. لو أنا شاهدت شيئا، شاهدت مسجلا بعينه فإني أعرف كيفيته لأني شاهدته بعيني، تسجيل مثلا، أو مشاهدة نظيره مثل أن يأتيني رجل ويقول عندي سيارة واشتريتها موديل 88 مثلا، وأنا شفت قبل كده سيارة موديل 88، يبقى أنا كده عرفت سيارته عاملة إزاي مع أني ما شفتهاش، لأن كيفتها على إيه؟ على السيارة اللي من نفس الموديل. وقال لي أن صفتها كذا وكذا ولونها كذا وكذا، فإنه يمكنني معرفة هذه السيارة مع أني لم أشاهدها، لأني أعرف نظيرها وأشاهده. واضحة؟ طب أنا بقى ما شفتش الله ولا له نظير، يبقى إزاي أكيفه؟ أتكلم عن كيفية الله إزاي؟ ما أقدرش. ومثال الخبر الصادق عندي مثل أن يأتيني رجل ويقول عندي بعير صفته كذا وكذا وعليه الوسم الفلاني، فهذا عرف كيفيته بالخبر الصادق لأنه رآه وحكى لي عنه، وأنا لم أرى الله فكيف أحكي عنه؟ إذا طبقنا هذه القاعدة العقلية على صفات الله عز وجل، فإنه لا يمكن أن تعرف صفات الله عز وجل بهذه الوسائل الثلاث، لأننا لم نشاهد ولم نشاهد نظيرا ولم نخبر عنه، لذلك لا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه. ولهذا قال بعض العلماء إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كيف ينزل؟ فقل إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل، فعلينا أن نؤمن بما بلغنا وأن نمسك عما لم يبلغنا. ونظير ذلك قول مالك رحمه الله حين سأله سائل الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فأطرق الإمام مالك برأسه تعظيما لهذا السؤال، ثم رفع رأسه وقال قولته المشهورة التي تعتبر ميزانا لجميع الصفات، قال له الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، فكل من سأل عن كيفية صفة من صفات الله قلنا له أنت مبتدع، فوظيفتك أن تؤمن بما بلغك وتسكت عما لم يبلغك. أما عن عجائب صنع الله في خلقه من حشرات ونباتات وطيور وإنس وجن وملائكة وسائر المخلوقات، فعجائب صنع الله في خلقه تدل على قدرة الله ووجوده، وأنه الموجد بلا موجد له، وأنه موجد كل موجود. وهذا من حق الله علينا أن نتعرف على الله من عجائب صنع الله في خلقه، يكون ذلك تفصيله في اللقاء المقبل إن شاء الله. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ذكرتني وأنا ما نسيتش وجبت لك الكتاب برضو، بس هتقدر تشوف الصورة من بعيد كده. قلت لكم ووعدتكم ان اجيب لكم صور تدل على بطلان نظرية داروين، واللي هو نشأ ليه او توجه ليه داروين وغيره من نظرية النشوء والارتقاء. بص كده في الكتاب ده، هنا تلاحظ ان اصل الاجنة هي النطفة، هي النطفة مراحل، يعني بص الضفدعة مراحل تطور الجنين عشان يوصل في النهاية الضفدعة هي نفس مراحل تطور الجنين عشان يوصل لإنسان، هي نفس مراحل تطور الجنين عشان يوصل لإيه؟ لدجاجة. تلاحظ إن كل المراحل الأولى إيه؟ تشبه بعض، له زيل، كله له زيل، الزيل بس الزيل إيه؟ منحني هنا. أفصلها لك أكتر، بص دي صورة كل الأجنة، صورة كل الأجنة إيه؟ جنين الطائر، جنين الزواحف، جنين الطيور، جنين الحشرات، جنين الإنسان، حتى الحوت، كل المخلوقات إيه؟ بص في المراحل الأولى في التكوين كلها إيه؟ واحدة. فلذلك داروين بدل ما يقول لك بقى إن أصل المخلوقات كله ماشي بأصل واحد يبقى الخالق واحد، لا قال لك يبقى الأصل إن المخلوقات دي كلها الإنسان تدرج وجي من الحيوانات دي كلها. فلذلك نشأ بقى نظرية التطور والنشوء والارتقاء، فقال لك إن الإنسان أصله كان قرد، رجع بقى لمجموعة الجماجم والهياكل العظمية اللي وجدها في القديم في طبقات الأرض السفلى في كل عصر، فلما لقى ان جمجمه القرد وجمجمه الشمبانزي وجمجمه الغوريلا وجمجمه الانسان كله متشابه مع بعضه، قال لك يبقى الايه هو ده الانسان الاول وكان شكله كده اهو. تخيل الشكل ده، هنا دي شجره تطور المخلوقات اللي قال عليها. بص كلها تشترك في ايه؟ اللي هي الكائنات اللي هي الدقيقه جدا اللاهوائيه اللي نشات في الماء وبعدين بدأت تنشأ تتطور، بعدين تبدأ بقى نواه وتبدأ تتقسم إلى إيه؟ إن هي تطلع بقى فرع يبدأ منه يتخرج الإنسان، فرع يخرج منه الحيوانات الزاحفة، فرع يخرج منه الطيور، فرع يخرج منه الهيدرة والنباتات المائية. يعني في النهاية كله أصله واحد، لأنه كله بيتشابه في نفس الأصل في التكوين. هنا برضو هيوضح لك هنا أكتر أهو، بيقول لك إن الإنسان اللي احنا عليه دلوقتي اهو اصله، بص ارجع للزمن اهو، دي خريطة الزمن ايه، ارجع للزمن قديما، بص كان اصله ايه؟ قرد. فبدأت القامة تنتصب تنتصب لحد ما بقى ايه؟ مستوي، وبعدين بقى انسان، وبدأ يستخدم بقى الالات والحجارة ويضربها ببعض ويطلع نار، وبعدين يستعمل العصا يعملها رمح علشان خاطر يصطاد وهكذا. هنا قال لك ان مثلا بص الحيوانات البحرية كلها، سمكة القرش، السمكة اللي هي مسن، الدولفين، البطريق، الحوت، كله الزعنفة، الزعانف بتاعته كلها بص في الداخل ايه؟ نفس تكوينة الهيكل العظمي لعظم يد الانسان. قال لك بس هي تحورت وبقت ايه؟ زعنفة، بحيث ان هي تناسب الكائنات البحرية عشان تعوم في المية. فده دليل على ان الانسان تطور منين؟ من السمك. تفهم ازاي؟ هنا دي الخريطة هي اللي بتبين لك كل دي صور، بتبين لك الهياكل العظمية اللي هم اكتشفوها تحت الأرض. فبيقول لك في النهاية كل الهياكل العظمية دي، الإيد، الرجل مثلا في البقرة، الحافر تبص تلاقيه زي الإنسان، هي نفس العضلة، عظمة العضد والساعد والساق هي نفس العظام. في الخفاش، في الطيور، في الحشرات، في الزواحف. بس هو ده يعني سريعا كده. هاجي حركة الصور الرفيعة من قوم عاد، اجيب لكم صور، حاضر اطبعها لكم، بتاعت صور قوم عاد تشوفوها، اللي هو جثثهم كانت ضخمة جدا وستون ذراعا في السماء. بس عشان حاضر احنا ادودناهم مش حاضر، بس الموضوع يعرف ان هذا الكلام ليس صحيح. ما احنا بنوضح ان كل الكلام ده اصلا نظرية داروين، وان داروين اصلا عالم يهودي، هو قال ان الانسان تطور بعد ما كان قرد وبعدين بقى انسان، لان هو بقى وجد بعض الهياكل العظمية والحفريات تشبه الانسان، فقال لك يبقى الانسان ايه؟ كان اصله قرد. الكلام ده كله باطل. احنا نقول لداروين ايه؟ انت محق لو انت قلت ان انت اصلك قرد عشان داروين يهودي. فمفيش مشكلة، انما سائر الناس لا. وإياكم إن شاء الله بجيب لكم برضو صور قوم عاد تشوفوها المرة الجاية. كل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.